الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس ضمن هذا الأسبوع العلمي الذي يبين حقيقة الشيعة الاثني عشرية، وهذه من المحاضرات النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا في حقيقة الأمر أتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا العمل ولمن كانوا سببا في هذه المحاضرات، فما أحوج الأمة إلى التعرف على هذا المذهب، بل على هذه الملة المنفصلة عن دين الإسلام، كما تبين لكم وكما سيتبين بإذن الله تبارك وتعالى. وربما تعجب متعجب من ذلك، ولكن الأمر كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذ قال: الجهمية والروافض ملتان، يعني الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة ليس خلافا في مذهب فقهي فيقال إن هذا مذهب يخالف مذهب الأئمة الأربعة، وإنما الأمر في ذلك أكبر بكثير جدا على خلاف ما يتوقع كثير من الناس. وفي حقيقة الأمر يرجع من يتكلم عن التقريب بين السنة والشيعة، يرجع فساد قوله إلى أحد أمرين: إما أنه جاهل بمذهبهم، لا يعرف حالهم، ولم يقرأ كتبهم، ولم يتقص حالهم، ولم يتتبع أخبارهم، وإما أنه قد غرر به عن طريق التقية التي سنتحدث عنها الليلة، وهي عنوان درسنا: التقية خلق الأفاعي عند الشيعة الروافض، نسأل الله السلامة والعافية. فلربما قرأ لهم كلاما فقال: أنتم تظلمونهم وأنتم تفترون عليهم وهم سالمون من هذا الذي تدعونه، ولكن في حقيقة الأمر هم يسلكون مع هذا الشخص وأمثاله مسلك التقية المقيت، فيظن هذا الشخص أنهم صادقون وهم كذبة أفاكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر عوارهم وأن يكشف سترهم وأن ينجي المسلمين من شرهم، وسيتبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى لك واضحا جليا. فحينئذ لا تتعجب حينما تسمع أحد المحاضرين ممن يحاضرونكم من أهل الفضل والعلم جزاهم الله عنا خير الجزاء، فيذكر أنهم يقولون بتحريف القرآن الكريم، وأنهم يكفرون جماهير الصحابة، وأنهم يقولون بالبداء على الله عز وجل وما إلى ذلك، فأنت تقول: هذا معقول؟ هؤلاء الشيعة عندهم ذلك؟ يرون تحريف القرآن الكريم، يكفرون جماهير الصحابة، كيف ذلك؟ وكيف يتركهم الناس؟ وكيف يتركون لهم الإعلام؟ وكيف وكيف وكيف؟ تتعجب كثيرا وتقول: كيف غرر فلان وفلان وفلان وفلان من الأعلام ومن المشهورين بالعلم في وسط الناس، كيف غرر بهم؟ وقالوا: ما المانع أن ندخل المذهب الجعفري أو الاثني عشر، أن ندخل المذهب الاثني عشري أو أن ندخل مذهب الشيعة الروافض في ديارنا وفي بلادنا؟ تتعجب من ذلك، لكن يزول عجبك حينما تعلم أنهم يسلكون مسلك التقية، يظهرون خلاف ما يبطنون، ولكن الأمر كما بين الله تبارك وتعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فنور الله جل وعلا تام رغم أنوفهم، وعلى ذلك فإن الله يظهر ما في نفوسهم وما في بطونهم، لأنهم لا شك يريدون أن يعلموا الناس مذهبهم، فحينئذ يضعون كتبا، وفي زمان قوتهم تنتشر الكتب يمينا ويسارا، فيتسنى لأهل السنة والجماعة أن يمسكوا بهذه الكتب ويقرؤوها ويمحصوها ليقولوا لهم هذا من كتبهم وهذا من كلامهم. ولذلك بإذن الله تعالى حينما نأتي عند نقطة أو عند معلومة تتصل بهم لن نظلمهم، وإنما نرجع إلى كتبهم وإلى نصوصهم من كتبهم المعتمدة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا باختصار ما يتعلق بتقدمة لهذا الأمر لمسألة التقية، وهي مسألة خطيرة، لأنها في الحقيقة كما مين غير واحد من أهل العلم تمنع ابتداء الاجتماع معه. لأنه تصور معي، أنت إذا جلست مع شخص وأنت تعلم أنه يقول خلاف ما يبطن، كيف تجتمع معه؟ يعني الآن أنت تقول نقرب بين السنة والشيعة، أول شيء هم يقولون خلاف ما يبطنون، فكيف يتأتى الاجتماع معهم؟ وكيف يتأتى التوافق معهم أصلا وهم يدينون لله بذلك؟ بل كما سيأتي أنهم يدعون أن التقية 9 أعشار الدين، التقية 9 أعشار الدين، وأن التقية واجبة وفرض عندهم، ومن تركها كتارك الصلاة. بداية نطرح أسئلة وهي التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. ما المراد بالتقية؟ ما المراد بالتقية؟ وما مفهومها؟ وهل هناك تقية عند أهل السنة؟ وما النصوص الواردة في ذلك؟ ثم ما التقية عند الشيعة الروافض؟ وما حكمها عندهم؟ ثم ما سبب غلوهم فيها؟ ثم هل هذه التقية انقطعت؟ فكانت في السابق، وأما الآن فليسوا ممن يدعون أو يقومون بالتقية، لأن بعض الشيعة الروافض قد زعم فقال التقية عندنا لكن كانت من قبل، وأما نحن اليوم فلسنا نستعمل هذا الأمر. فهل الأمر كذلك؟ فنحن نرميهم بما قد تبرأوا منه وسلموا منه؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وفي أثناء ذلك ربما تعرضنا لبعض المسائل الأخرى كالفرق بين المداراة والمداهنة والأحاديث الواردة في ذلك، وكيف يزال الإشكال عنها بفضل الله تبارك وتعالى. أول شيء بالنسبة لي معنى التقية. التقية كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. يبقى أنت حينما تحذر من أن تظهر ما في نفسك من معتقد وغيره لغيرك، فهذه تسمى بماذا؟ بالتقية. ثم يأتي بعد ذلك إظهارها، فتظهر خلاف ما تبطن، فهذا معنى التقية. وأما من كلامهم هم فقال المفيد التقية كتمان الحق، يقول هكذا، هذا كلام المفيد وهو من أئمة الشيعة كما هو معلوم، يقول التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين. والمقصود بالمخالفين بالدرجة الأولى أهل السنة، هم حينما يقولون من يخالفوننا يقصدون بذلك من؟ أهل السنة، وهم عندهم العامة، وهم كذلك عندهم العامة. يقول وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. إذن خلاصة الكلام أن التقية أن يكتم الإنسان خلاف ما يبطن، فيظهر شيئا على خلاف ما في ضميره وعلى خلاف معتقده، فهذه هي التقية، فهذه هي التقية. طيب، حينئذ حينما تناظر الشيعية الذي يسب أكابر الصحابة بل جماهير الصحابة وعموم الصحابة، سيقول لك أبو بكر أنت تقول رضي الله عنه، لا مانع عنده من أن يقول أيضا رضي الله عنه، مع أنه في وقت الذات في قلبه يقول عنه إنه من الجبت أو إنه جبت أو طاغوت، ويكفره عياذا بك اللهم. وكذلك يثني على عموم الصحابة. وإذا قلت له هل في القرآن زيادة أو نقص يقول أعوذ بالله، ليس في القرآن زيادة ولا نقص، هذا كلام الله، كلام الله غير منقوص ولا زيادة فيه، مع أنه يضمر أن القرآن فيه أن القرآن الموجود فيه نقص، وأن هناك زيادات لم يذكرها المسلمون في هذا المصحف وأن الصحابة قد كتموها. هذا بالنسبة للتقي. طيب، هل هناك تقي عندنا؟ يعني هل ممكن نحن أهل السنة المسلمين هل عندهم ما يسمى بالتقية، بأن يكتموا ويضمروا خلاف ما يظهرون؟ إنه من المعروف أن الذي يظهر الإيمان ويبطن خلافه يسمى بالمنافق. فالمنافق يظهر شيئا ويبطن آخر، والذي يظهره هو الإيمان والذي يبطنه هو الكفران. وربنا قد توعد المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكما هو معلوم أنه في صدر سورة البقرة تحدث الله عن صفات المتقين في 4 آيات، وعن الكفار في 2، وعن المنافقين في 13 آية. لما لهم من خطر عظيم؟ هذا شأن المنافقين. لكن يأتي السؤال مرة أخرى، هل من الممكن أن يقع من المسلمين تقية؟ وإذا وقعت فمتى تقع أو متى تباح؟ نقول الأصل في هذه المسألة آية من سورة آل عمران، قال الله عز وجل فيها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية هي الأصل في هذه المسألة وهكذا بيانها. يقول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ينهى الله جل وعلا أهل الإيمان عن أن يتخذوا الكافرين أولياء، فليس لك أن تناصر الكفار أو أن تستنصر بهم في وقت الاختيار، ليسوا أولياء، تبغضهم لله رب العالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الاتخاذ، فذلك يعود على المفهوم من قوله لا يتخذ، لأنه من المعلوم أن الفعل يتضمن حدثا ومصدرا، فحينما يقال اتخذ يدل على شيئين، على فعل اتخذ الماضي وعلى مصدر وهو الاتخاذ. فلذلك قال هنا ومن يفعل ذلك أي هذا الاتخاذ، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو اللي هو إيه؟ العدل. من أين أخذ؟ من كلمة اعدلوا، فاعدلوا تتضمن شيئين، الأمر بالعدل والعدل اللي هو المصدر. كذلك هنا قال ومن يفعل ذلك أي هذا الاتخاذ فليس من الله في شيء، يعني الله بريء منه. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. السؤال الأول، هذه الآية تتحدث عن معاملة المسلمين مع إخوانهم المسلمين أم تتحدث عن المسلمين مع الكفار؟ تتحدث عن المسلمين مع الكفار. إذن التقية ابتداء مع من؟ مع الكفار. قال إلا أن تتقوا منهم تقى، والمراد بالتقى التقية. وبالمناسبة فقد قرأ يعقوب الحضرمي وهو أحد القراء 10 تقية، يعني هكذا قرأت الآية إلا أن تتقوا منهم تقية، هذه قراءة يعقوب، فإذا تقى بمعنى تقية، هذا واضح. لكن الآية تتحدث عن تعامل المسلمين مع من؟ مع الكفار، وليس مع إخوانهم المسلمين. ولذلك نقل بعض العلماء كالطبري رحمه الله الإجماع على أن التقية مع الكفار فقط، التقية مع الكفار ليست مع المسلمين، هذا أول شيء. يبقى ابتداء ما في تقية مع مسلم أخ لك، إنما التقية تكون مع من؟ مع الكفار. ومتى تكون التقية؟ تأمل، قال إلا أن تتقوا منهم تقى، حذرنا الله ابتداء من موالاة الكفار، ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. الاستثناء هنا على الراجح استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن، أي لكن إذا خفتم منهم فاتقوهم، إذا خفتم منهم فاتقوهم. ما معنى اتقوهم؟ أي اكتموا إيمانكم ولا تظهروا شعائر دينكم خوفا على ذهاب نفوسكم. يعني أنت الآن مسلم في ديار الكفار يريدون القضاء عليك وقتلك، لو أنك أظهرت شعائر الإسلام أمامهم قتلوك، إذن ماذا تصنع؟ تكتم الإيمان، تكتم دينك، لا تظهره. لما؟ لأنك خائف، خائف على نفسك، إذ لو أظهرت دينك لما ماذا صنعوا بك؟ لقتلوك. هذه هي التقية. إذن التقية ابتداء تكون مع من؟ تكون مع الكفار، وتكون في وقت الخوف والهلع، واحد خائف، فحينئذ له أن يتقي الكافر وأن يكتم إيمانه أو أن يظهر ما يوهمه أنه موافق له، أو أن يظهر ما يوهم أنه موافق له. هذا معنى التقية. وإلا فربما زاد الأمر فكان الإكراه. التقية في البداية كتم الإيمان، مثل ماذا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتمه إيمانه. هل هذا الذي كتم إيمانه قال كلاما مشينا؟ ما قال كلاما مشينا، بل قال ماذا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى غير ذلك مما ذكر الله، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الآيات الكريمات وكلها نصائح جليلة عظيمة، أليس كذلك؟ ومع ذلك ربنا قال يكتم إيمانا. إذن هو ما أظهر الكفر ابتداء، ما قال كلاما محرما. إذن التقية ابتداء مش معناها أنك تقول كلام محرم، معناها الكلام الطيب تكتمه. الكافر لا يريد أن يسمع منك كلمة التوحيد، فلا تنطق بكلمة التوحيد عنده، وفي الوقت ذاته لا تنطق بكلمة الكفر. أنت ما نطقت بالكفر، إنما أنت أيضا كتمت كلمة التوحيد. كلام واضح يا إخوة؟ هذا بالنسبة للتقية عند أهل السنة. يبقى الآن كافر مسلم في وسط كفار يخاف على نفسه من بطشهم ومن أن يريقوا دمه ويستبيحوا عرضه ونفسه، ماذا يصنع؟ نقول له حينئذ اتق شرهم، فلا تظهر دينك ولا معالم دينك. هذا هو المراد بالتقية. ومع ذلك، يعني شوف، مع ذلك قد قال بعض العلماء، وهذا قول عدد من السلف، إن هذه الآية كانت في بادئ ظهور الإسلام، أما وقد استمكن الدين أو ظهر الدين وقويت شوكة المسلمين فلا تقية. يعني قالوا الكلام ده كان إمتى؟ أيام استضعاف المسلمين، إن كان ممكن مثلا الذي لا يستطيع الهجرة إلى رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وهو مقيم في مكة بين ظهراني المشركين، لو قال لهم أنا مسلم واحد متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا سيصنعون به؟ سيسومونه سوء العذاب. فهذا قيل له إلا أن تتقوا منهم تقاه. يبقى إذن أنت تحذر من بطشه. قال بعض العلماء، أما وقد قويت شوكة المسلمين، يعني هناك ديار للمسلمين مستقلة والمسلمون في قوة وشوكة ومنعة، فلم يعد هناك شيء يسمى تقي. إذن هذا قول فريق من العلماء. وأما الفريق الآخر كالحسن البصري وغيره، وهذا قول ظاهر جيد واختاره الشافعي وغيره، التقية باقية موجودة، لكن في حق من؟ في حق الخائف وفي حال الضرورة. في حق الخائف وفي حال الضرورة، ليست في حال الاختيار. يعني هل يسوغ لك وأنت مختار تقوى على حفظ دينك وعرضك ومالك ونفسك أن تنطق بكلمة محرمة؟ لا. هل لك أن تنطق بكلمة الكفر أو كلمة من كلمات الفسق والفجور؟ لا. هذا باتفاق أهل العلم. إذن ابتداء حتى نسير مع النص الكريم، إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا مع من؟ مع الكفار، هذا أول شيء. ثم مع الكفار ماذا نصنع؟ نكتم إيماننا ولا نظهر الكفر، مع كوننا في قلوبنا نعتقد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه. إلا إذا وصل الأمر إلى مرحلة الإكراه، فهناك تقية وهناك إكراه، منهم من يجعلهما سواء ومنهم من يجعل الإكراه أعلى. طيب مرحلة الإكراه، يباح لك، لا أقول يباح، بل يقال يرخص لك، يرخص لك في أن تنطق بكلمة الكفر إذا أكره، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما دام أن الإيمان مطمئن به قلبه وقلبه قد ملئ بالإيمان فلا حرج عليه، وقد رخص له الشرع الحنيف في أن ينطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه. إذن عندنا في الإسلام مسألتان، مسألة الإكراه ومسألة الإيه؟ التقية. لكن هل في بين المسلمين تقية؟ أنت تتقي أخاك المسلم في إيه؟ يعني تقول له كذا وأنت تبطن هذا الكلام، وحتى على قول من لم يرى الإجماع، يعني أنا أتنزل مع جميع الأقوال. إذا منهم من قال الآية كانت في البداية ثم بعد ذلك لم يعد هناك تقية، طيب خلي في تقية، لكن تقية في حالة الخوف والاضطراب، حتى لو قيل إنها مع أهل الإسلام. مثلا لو قيل إن هناك رجل غشوم يريد أن يأخذ حقه ويقضي عليه، فأنت تستعمل معه التقية لئلا يبطش بك، فهذا متى يكون؟ أيضا يكون عند الاضطراب وعند الخوف، أما عند الأمن فليست هناك تقية. عند الأمن فليست هناك تقية، يبقى أنت آمن ومطمئن ويجي واحد يكلمك تكذب عليه، هذا من شيم المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك الإمام أحمد، ومع ذلك أيضا أقول مع هذا كله، مع كون الإكراه يرخص لك في النطق بكلمة الكفر، انظر لشرعنا، لكن يستحب للإنسان على قول جماهير العلماء أن يصبر حتى ولو قتل. يعني لو واحد أكرهك على كلمة الكفر، أنت مرخص لك أن تنطق بكلمة الكفر ما دام قلبك مليئا بالإيمان. لأنت قلت لا أنا لن أنطق حتى ولو قتلوني، عندنا هذا مستحب، هذا مشروع، هذا مشروع على قول الجمهور. إذن هذا أيضا لا حرج فيه إذا لم يقل كلمة الكفر، بل هو مستحب عند قوم. وهذا ما نقله بعضهم، فقال ابن بطال رحمه الله: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا، عند الله تبارك وتعالى. يعني واحد اختار القتل على أن ينطق بكلمة الكفر، هذا مستحب وأفضل عند أهل العلم. طيب، بل نقل فيه ابن بطال الإجماع، وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يجب في فتنة أو محنة القول بخلق القرآن، مع أنه رحمه الله تعالى معذور. ولما ذكروا له التقية، يعني قال له اتقيه، قل أي كلام موهم حتى تنجو منه، فرد الإمام أحمد رحمه الله وقال: إذا أجاب العالم تقية، يعني إذا كان العالم يجيب تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ يعني إذا كان العالم هيقول تقية والجاهل مش عارف، أمر الحق يتبين متى؟ اسمعوا هذا حتى تنظروا بعد قليل كيف يعتقد الشيعة في مسألة التقية. يعني الأمر أصل الآن، كيف تكون التقية عند أهل السنة؟ تقية مع الكفار في حالة الخوف والاضطراب، منهم من قال قد زال حكمها، ومنهم من قال قد بقي حكمها، لكن مع الخوف والاضطرار، هذا في ديننا. لكن في حالة الأمان، إنسان يحدثك يقول لك أنت تفعل كذا، قلت له أنا فعلت، وأنت في حقيقة الأمر ما فعلتش، أنا لم أفعل وأنت في حقيقة الأمر فعلت، ونأتي لنسألك تقول تقية، هل هذا يصح؟ هل هذا في ديننا؟ إنسان يقول له أنت فعلت كذا، يقول لم أفعل، وبعدين يقول تقية، هذا دين الله، أنت لم تفعل يقول لم أفعل، وهو قد فعل ويقول هذا تقية، هل هذا من دين الله في شيء؟ يقال لقائل: ماذا تعتقد في مسألة كذا؟ يقول: أنا أعتقد فيها كذا وكذا، ويعطي محاضرة كاملة ويكتب كتابا كاملا. وبعدين يأتيه بعض طلابه وخواص الناس عنده يقول له: أنت قلت محاضرة في كذا، يقولون سيبكم الكلام ده، الكلام ده كله تقية، والفي الكتاب ده كله تقية، وأنا أقول بخلاف، هل هذا يقبله مسلم؟ هل هذا يقبله عاقل؟ هذا ما يقبل في جهة الاختيار، وهذا الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من كلام الشيعة الروافض. طيب، هنا أيضا مسألة تتعلق بهذا الباب قبل أن أدخل في منهج الشيعة، لأنني أردت في البداية أن أبين ما عند أهل السنة حتى إذا نظرنا في كلام أهل الشيعة تبين لنا عواره من أول لحظة. قد يشكل على بعض الناس ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فتطلق له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطلق وجهه وابتسم له صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وبش له، وتكلم له أو كلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت الرجل فقلت كذا وكذا، ثم دخل عليك فتطلقت له وبششت في وجهه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء شره. هذا هو الحديث. ربما يقرأه بعض الناس فيفهمون أن هذا من التقية، أو أن هذا من المداهنة، وهذا ليس من المداهنة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. بئس كلمة ذم، إذن هو يذم. طب الرجل دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، تبسم له الرسول وأطلق له وجهه وهش له وبش وكلمه كلاما حسنا، ثم انصرف الرجل. عائشة تعجبت رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات دخل عليه رجل آخر فلم يهش له ولم يتبسم، يعني لم يفعل له ما فعل بالأول. فعائشة تعجبت، يعني هذا الذي ذممته وقلت فيه ما قلت ثم بعد ذلك أنت تتبسم له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء شره. نقول: هذا من قبيل المداراة لا من قبيل المداهنة، وفرق بين المداراة والمداهنة. هذا من قبيل المداراة وليس من قبيل المداهنة، وفرق بين المداهنة والمداراة. ما الفرق؟ المداهنة ترك الدين، يبذل دينه من أجل مصلحة دنيوية، وأما هذا بالنسبة لماذا؟ للمداهنة. وأما المداراة فبذل الدنيا من أجل الدين أو الدنيا أو كليهما. أشرح الكلام حتى يتضح إن شاء الله. المداهنة بذل الدين من أجل دنيا، بذل الدين من أجل دنيا. يعني مثل إيه؟ رجل عالم يعلم أن فلانا فاسق وفاجر ويدعو إلى البدع والمنكرات، فحضر معه مجلسا وسمعه يتكلم بالفسق أو بالفجور أو بالبدع، ثم قال له: ما رأيك في الكلام الذي قلته؟ قل له: ما شاء الله، الله أكبر، الله يفتح عليك، أنت تمام وأنت عظمة وأنت عالم العلماء وأنت إمام الفقهاء. وهو يعرف أنه على الباطل، هو يريد بذلك ماذا؟ أن يكون هذا له زلفة عنده، أو أن يكون سببا في قربه منه، أو إن كان هذا ذا منصب أو جاه أن يوصله إلى هذا أو نحو ذلك. هذه المداهنة المحرمة. وربنا قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مثل الدهان، يدهن وتحت الدهان غير اللي بره، يبقى هو الدهان بيدهن شيء بره يظهر شيء أبيض واللي تحت ويكون فيما فيه. هذا بالنسبة للمداهنة. أما المداراة، يبقى الأول المداهنة حتى نحفظ: بذل الدين من أجل الدنيا، بذل الدين من أجل الدنيا. أما المداراة، بذل الدنيا من أجل الدين أو الدنيا أو كليهما. يبذل شيئا من دينه، من دنياه، يبذل شيئا من دنياه لا من دينه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ واحد شديد وبيشتم ويسب ويلعن، يعني كلامه صعب، وبعدين دخل عليك تقول له: مرحبا وأهلا بك ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، ما هذا الوجه، يعني لا نرجو الخير والبركة بحلولك، واجلس نريد منك، وتكلمه بمثل هذا حتى تستعطفه وتلين قلبه. لما؟ ربما قصدت بذلك أن يسمع نصحك، أن يسمع ماذا؟ نصحك، أو على أقل حد تريد أن تتقي شره. يعني تقول لو أنا كلمت أي كلمة هيقوم يعني خلاص، يبقى أنا على أقل الأمور أسلم من أذاه. إذا أنت ما تركت دينك، وأنت لما قلت الواحد قلت له اجلس، قلت له بارك الله فيك وأهلا ومرحبا، هل أنت تركت شيئا من دينك؟ أنت ما تركت شيئا من دينك، إنما أنت تعاملت معه بالرفق وجئت على نفسك، ربما يكون ظالما لك لكنك هضمت حق نفسك، فهذه من المداراة، فهذه من المداراة. كذلك نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بئس أخو العشيرة، ذمه لهم. قال بعض العلماء ذلك لينصحهم وليبين لهم شره، يعني لداخل دوت لو هم شافوه والرسول يضحك له صلى الله عليه وسلم ويبتسم له ويقدمه ويكرمه، ربما ظنوا في هذا الرجل ماذا؟ الاستقامة والصلاة، ويقول لهم ابتداء لا، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، وذكر العشيرة يعني من أقاربه، يعني هو ليس خيرا على أقاربه. ولذلك قالوا هذا في رجل لم يكن حسن إسلامه بعد، لم يكن حسن إسلامه بعد، ولذلك اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه عيينة ابن حصن الفزاري، ومنهم من قال إنه مخرمة، ولكن قالوا هذا في بادئ أمره قبل أن يحسن إسلامه، قبل أن يحسن إسلام، بل قال بعضهم كان ذلك قبل أن يسلم أصلا. إذن هو حذرهم منه، زي لو أنت جاي واحد مبتدع من بره مفسد، فتقولهم خذوا بالكم الرجل اللي جاي دوت رجل شرير، رجل فاسد، وبعدين ما يدخل أهلا ومرحبا، هاتوا الشاي، هاتوا تفضل، أهلا وسهلا، ماذا تريد؟ يبقى أنت الآن أعلمتهم ونصحت لهم، ومع ذلك أنت لم تداهنهم، إنما أنت رفقت به لعله يستجيب لك، فهل هذه من التقية أو المداهنة؟ لا، ليست من المداهنة في شيء، هكذا. إذا ليس في هذا إشكال بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء في هذا الحديث، قال ابن بطال رحمه الله تعالى: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك سبب أو من أسباب الألفة. قال الحافظ: وظن بعضهم، يقول وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة، هناك من يظن المداراة هي المداهنة فغلط، يعني وقع في الغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، أو يظهر شيئا ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، يعاشر الفاسق ويثني عليه ولا يظهر عوره. وأما المداراة فهي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه إلى آخر كلامه. وكذلك قال عياض والقرطبي وغيرهم، قالوا المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحسنت. وأما المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا، وقال القاري وغيره: وهذه فائدة جليلة ينبغي حفظها والمحافظة عليها، فإن أكثر الناس عنها غافلون، وبالفرق بينهما جاهلون. يبقى كثير من الناس لا يفرق بين المداراة وبين المداهنة. إذن الآن تبين لنا في الأمر إيه النص الوارد في القرآن في آية آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آيات أخرى يستدل بها الشيعة في مسألة التقية، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، إذ لا مجال لذكرها في تفسير أهل السنة، وإنما عندهم أي عند الشيعة، لأنهم يفسرون القرآن بما يحلو لهم من التفسير الباطني. بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع. بعد أن ذكرنا التقية متى تكون عند أهل السنة، طيب التقية عند هؤلاء ماذا تمثل؟ التقية عند الشيعة كما تقدم كتمان الحق وستره، يسترون الحق ويكتمون عند من؟ عن المخالفين. طيب يا شيعة، من المخالفون عندكم؟ أهل السنة. بل عندهم يقولون المخالفون قسمان، أهل السنة والكفار. والتقية في حق أهل السنة، في حق المسلمين أهل السنة، واجبة أشد تأكدها أكثر من التقية مع الكفار. وهذا ليس بعجيب عندهم، فهم يرون استباحة دماء أهل السنة واستباحة أموالهم، ومن استطاع أن يقضي على مسلم سني يقضي عليه ويقتله ولا حرج في ذلك، ويأخذون الخمس في ذلك، يعني يأخذه علماؤهم وما إلى ذلك. طيب تأتي المسألة، ماذا تمثل التقية عند هؤلاء؟ أولا التقية واجبة عندهم. احنا التقية عندنا في وقت الاختيار حرام، إنما هي في وقت مين؟ وقت الضرورة ومع الكفار في أغلب الأمور. طيب هم يقولون هي واجبة، هذه واحد. ثاني شيء، هي في وقت الاختيار والأمن وليست في وقت الخوف فقط، يعني وانت آمن ومطمئن عادي اتقي عادي وقول كلام غير اللي انت تضمره، هذا شيء. وعندهم تارك التقية كتارك الدين، كتارك الصلاة، تارك التقية كتارك الصلاة. وعندهم أنها تسعة أعشار الدين، وأنه من لا تقية له فلا دين له، من لا تقية له فلا دين له، هذا كله عندهم. ومن أحسن العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم التقية، التي تعني الكذب الصريح على أهل السنة. يعني أنت لما تقف مع واحد سني كده وتكذب عليه عنده، يا سلام، زي ما كنت صليت. ومش كده والتقييم حتى في التعامل، يقول أحدهم كما سيأتي إن شاء الله، من صلى، هم يرون أصلا إن صلاة أهل السنة باطلة، وإن وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا يبطل العبادة ويبطل الصلاة إلى غير ذلك، لكن يقولون من باب التقية، من صلى مع في صف أو في الصف الأول مع سني، يعني جماعة من السنيين، كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول، إذا كان تقية. طالما تقية خلاص ما فيش مشكلة عندك. كل هذا عندهم في كتبهم. هيا بنا نقرأ شيئا من نصوصهم ثم نعلق عنها إن شاء عليها إن شاء الله تعالى. يقول الخميني، أنا أبدأ متأخرا ثم أعود للمتقدمين، لكن هذا من المتأخرين كما هو معروف. يقول الخميني في كتابه الرسائل: ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها، يعني يقول جواز وبعدين يقول بل وجوبها، على الخوف على نفسه أو غيره، يعني لا تتوقف على مسألة الخوف، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببا لإيجاب التقية من المخالفين، فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه. يبقى يجب أن يتقي مع المخالفين ولو كان آمنا على نفسه، هذا كلام الخميني. طيب وأيضا هذا كلام شيخهم ورئيس يعني وقائد محدثيهم كما يسمونه، الملقب بالصدوق، يقول أيضا: واعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. اللي يترك الكذب زي اللي ترك الصلاة، يا سلام، الذي يكذب مثل الذي يصلي. طب تتعامل مع ازاي؟ واحد شايف ان الكذب مثل الصلاة، ما هي التقية عندهم الكذب هكذا. طيب يقول ايضا: والتقية واجبة لا يجوز رفعها، عشان سيأتي التعليق في اخر الدرس ان شاء الله، ان هناك من خرج علينا من الشيعة في هذه الايام ببعض الكتب ويقول لا، التقية موجودة عند ائمتنا. ليه؟ لانهم كانوا مستضعفون، اهل السنة كان لهم الصولة والجولة والقوة، فكان عندهم تقية لأنهم مستضعفون. أما الآن ما عادش في تقية ولا حاجة. هناك عشرات بل مئات الملايين من الشيعة لا كثرهم الله، فخلاص ما عادش فيه تقية. نقول له لا، هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن هذا ينافي قواعدهم التي يؤمنون بها، لأن التقية لها نهاية. أنت التقية تقف لها نهاية، متى تنتهي التقية عند الشيعة؟ تنتهي عند ظهور المهدي المنتظر عندهم، وهو لن يخرج لأنه غير موجود عندهم إلى أن ينتهي. لما يظهر خلاص ما عادش تقي. قبل كذا في تقي، يقول هكذا، يقول: والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، اللي هو محمد بن الحسن العسكري، اللي هو الثاني عشر منهم. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله. هذا كلامهم. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دينه، عن دين الله وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة. وقال العاملي في وسائل الشيعة، ووسائل الشيعة هذا أحد المجامع الثمانية التي يعتقدون صحتها، أو يعتقد أغلبهم صحتها، عندهم جوامع ثمانية، كأنهم غاروا من أهل السنة، حبوا يعملوا الجوامع الأربعة والجوامع الثمانية هكذا، فجعلوا هناك كتب أربعة، يقولون كتب السنة أو كتب صحيحة معتمدة، وأولها كتاب الكافي للكليني الذي يعدونه كصحيح الإمام البخاري، وكذلك غيرهم من الكتب الثمانية. من ماذا الكتاب؟ هو كتاب وسائل الشيعة. يقول ماذا؟ عنده باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الإخوان. مبوب بباب وجوب التقية، باب وجوب عشرة العامة بالتقية. العامة هم مين؟ أهل السنة، باب كامل يعني تحته إيه؟ روايات. باب وجوب طاعة السلطان بالتقية. طيب، وكذلك غيرهم. الكليني في الكافي أيضا ينقل كلاما سئل فيه، يقول: سألت أبا الحسن عن القيام للولاة فأجاب قال: قال أبو جعفر: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له. طيب، كذلك في الكافي للكلين يقول عن أبي عبد الله حينما سأله عن التقية فقال: إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. في النبيذ والمسح على الخفين دي ما نتقيش فيه، نقول بصراحة يعني عادي، النبيذ ما فيش مانع منه، والمسح على الخفين نعرف. وروى الكلين في الكافي أيضا عن أبي عبد الله: التقية ترس الله بين الله وبين خلقه، هكذا يقولون. وأيضا يقول أبو عبد الله: إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. أنتم على دين، إحنا عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش أنت تفعل الحق وتقول الحق وتدعو غيره، لا، دول أنتم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. اللي يذيع دينك دينهم يذله الله، دين إيه اللي أنتم لا تريدون إظهاره؟ عجيب. وكذلك في وسائل الشيعة يقولون: يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. ذنب كبير أوي، يغفر الله للمؤمن كل ذنب ما خلا ذنبين. ما هما الذنبان؟ ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان، حقوقهم يحفظونها، هذه واحدة، وترك التقية. أي واحد يخل بهذين الأمرين فلا يغفر الله له، هكذا يقولون. وأيضا رووا: تارك التقية كتارك الصلاة. وقالوا أيضا عن الصادق: ليس منا من لم يلزم التقية، إلى غير ذلك. كل هذا من كلامهم. وأيضا قال الخميني: ومنها ما شرعت لأجل مداراة الناس وحب جمعيتهم ومودتهم. وقال الخميني أيضا: فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم. الأسرار اللي عندنا دي مفروض تكتب عن الأجانب. اللي هم مين الأجانب؟ اللي هم أهل السنة. وروى الكليني في الكافي، والفيض الكاشاني في الوافي، والوافي أيضا للكاشاني أحد الكتب الثمانية عندهم، أحد الكتب الثمانية عندهم، لأنه عندهم القمي له كتاب، والكليني له كتاب، وبعد ذلك الطوسي له كتابان، هذه الأربعة المعتمدة عند القدامى. ثم بعد ذلك في القرن الحادي عشر وما بعده زادوا أربعة أخرى فأوصلوها إلى ثمانية. يقول أيضا: يا حبيب، إن من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله، إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا، فلو قد كان ذاك كان هذا، يبقى ولو قد كان ذاك كان هذا. يفسرون فيقولون: أي ظهور القائم، يعني إذا ظهر القائم فقد كان هذا، أي ترك التقية، أنت تترك التقية عند ظهور المهدي المنتظر. ولذلك العجيب يفسرون قول الله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يقولون بسبب التقية. وبعد ذلك يفسرون: جعله دكاء، أي بظهور المهدي المنتظر، هكذا عندهم. فيفسرون الآية من سورة الكهف على أنها كذلك من أدلة التقية، هكذا عندهم. ويقول أيضا آية الله الأصفهاني، يقول عن القمي أيضا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. فمهل الكافرين لغاية أنت، لغاية ظهور المهدي المنتظر، هكذا عندهم. التقية عندهم مستمرة، هذا كله عندهم. ويقول أحدهم: لولا أننا نخاف عليكم أن يقتل الرجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، لأمرنا بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام. يعني احنا كنا ممكن لكم اقتلوهم، بس احنا الواحد منهم بألف منا، فطبعا يخاف واحد يتقتل بألف منا، لازم يحافظوا على أنفسهم، يحافظون على أنفسهم. نعم، إلى غير ذلك مما يقولون. طيب، أيضا التقية عندهم ليست لحفظ النفس. مش احنا قلنا الآن أن التقية عندنا أهل السنة في حالة مع الكفار ومن أجل حفظ النفس، أما هم يصرحون. يقول علي بن محمد لرجل اسمه داود: يا داود، لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. ويقول أيضا الخميني عن زرار بن أعين عن أبي جعفر: لا بأس أن تصلي خلف الناصب. الناصب هم مين؟ أهل السنة. يقولون عنا نواصب، يظنون أو يتهموننا بعداوة أهل البيت، ونحن نحب أهل البيت لكننا لا نغلو فيهم. ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك. ثم قال، يقول الخميني: إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة في الاعتداد بالصلاة تقية. تقية. وهو أيضا يقولون، يقول الخميني ويقول غيره: والأقوى إلحاق الناصب، يعني عشان تعرف قدرنا عندهم، بأهل الحرب، احنا زينا زي المحاربين معاهم، في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به. يعني احنا اللي لينا ياخدوه، وفي الخمس، خمس الغنيمة يخرج في مصارفها. بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. ويقولون عن أهل السنة: إنهم أنجاس وإنهم ملاعين. هذا التصريح، وهم يرون أنهم أكفر عندهم من اليهود والنصارى، ويقولون منكر الإمامة أشد من منكر النبوة. إذن خلاص، إذا كان هو بيستعمل مع الكافر التقية فمعك من باب أولى. هذا كله عند الشيعة، وهذا عجيب. ويقول أيضا والتكفير إلى، يقول أيضا: وأما التقية بالمعنى الأخص، أعني التقية من العامة، فهي في الأصل واجبة. وذلك للأخبار الدالة الكثيرة الدالة على وجوبها بل ودعوى تواترها بالإجماع. يعني بعضهم يدعي التواتر بالإجماع، يعني مسألة تقييم الشهر نص ولا اثنين ولا ثلاثة، لو قعدنا نعدد اللي في هذا الباب لطال بنا المقام، لطال بنا المقام. نعم. ولك أن تتعجب حينما تعلم أيضا أن المجلسي في بحار الأنوار، في بحار الأنوار ذكر 109 رواية في باب التقية والمداراة، في باب واحد باب التقية والمداراة 109 رواية، يعني ده مسألة كبيرة جدا عندهم، وليس بابا واحد ده أكثر من باب. وبحال الأنوار هذا وصل الآن موجود في 111 مجلدا، شوف كتاب قد إيه 111 مجلد. وبعدين في شيء مش موجود في سائر الكتب أنه يبدأ برقم صفر، يعني أنت شفت مجلد أول رقم كده صفر، هو عندهم كده أول مجلد رقم صفر، المجلد اللي بعده رقم واحد هكذا. والعجيب أن بحار الأنوار للمجلسي كان في حياته 25 مجلدا، 25 مجلد، ثم طال المجلد 25، طال المجلد 25 فقسمه إلى جزئين فصاروا كم؟ 26 مجلد. طب والباقيين فين؟ زادوهم من 26 ل111، ملوش علاقة به. كذلك الكليني في كتابه الكاف، كذلك الطوسي، كل هؤلاء افتراءات كثيرة على كتبهم. يعني في الكافي يقول القمي عنه، يقول غير واحد عنه، إن الكتاب يتكون من 30 بابا، ثم جاء من بعده يقولون الكتاب 50 بابا. كتاب موجود في 50 باب، والراجل يقول كان 30 باب. طب والعشرين باب دول راحوا فين؟ وكل باب تحته ايه؟ تحته عدة روايات كثيرة. وأحدهم يقول عن نفس الطوسي كتابي في أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث، يعني بالكثير مش هيوصل ل6000 في الوقت، إن العدد اللي موجود الآن أكثر من 13000. طب أين هذه الروايات؟ من أين جاءوا بها؟ ولذلك غالب هذا إنما انتشر حينما قويت شوكتهم في الدولة الصفوية وما إلى ذلك. وذلك بحار الأنوار ظهر في عهد الدولة الصفوية حينما خرجوا وساموا المسلمين سوء العذاب، وقالوا من لم يقبل سب الصحابة قتل، فأظهر المجلسي كتابه بحار الأنوار، وإلا ما كان ليخرج إلى الأنوار أصلا. فهكذا أظهروا هذه الكتب، لذلك هذه الكتب لم تكن سابقة، لم تكن موجودة أيام شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام يرد على الكتب، رد على القديم، لكن هذا ظهر بعد ذلك، بعد العلماء الأوائل. لذلك أنت ستتعجب حينما تعلم أن السابقين قالوا بكفرهم، وقالوا إنهم على ملة غير ملة الإسلام، وكفرهم الإمام أحمد والبخاري وابن مهدي وغيرهم. طب هؤلاء لم يحضروا الكتب الجديدة، فكيف لو حضروها؟ كيف لو سمعوها؟ كيف لو قرأوها؟ إذن عندهم تقية، عندهم كذب، افتراء، هذا من أصل دينهم. لك أن تراجع هذا الذي ذكرته يعني في أول المحاضرة من أمر التقية، فأذكره إجمالا، فأقول هم يرون أن التقية أولا واجبة، اثنين بمنزلة الصلاة، 9 أعشار الدين، لا دين لمن لا تقية له، ذنب لا يغفر، هو من طبيعة أصولهم وليس أمرا فرديا، فرديا كذلك هو حالة مستمرة، لأنه يستمر إلى ظهور مين؟ إلى ظهور المهدي المنتظر. التقية تكون في دور الإسلام، وهم يسمون دور الإسلام، دور أهل السنة يسمونها بدور التقية وبدولة الباطل وبدولة الظالمين، يقولون عن أهل الإسلام أهل السنة دولة الباطل ودولة الظالمين. تجري بغير ضرورة، يعني التقية بغير إيه؟ بغير ضرورة. يعني يذكرون كذلك عن جعفر الصادق، وهو بريء من ذلك، يقولون عن أيضا رواية أنه دخل عليه أبو حنيفة يرحمه الله وذكر رجل أمام أبي حنيفة رؤيا ففسرها أبو حنيفة فقال جعفر الصادق: صدق والله، صدق والله، وأصاب الحق. فلما خرج من عنده، من الذي خرج؟ أبو حنيفة. قال لهم: الرؤيا ليس كما قال وتعبيرها خطأ، وإنما هي كذا وكذا. فقالوا له: لقد أقسمت بالله وقلت أصابه الله. قال: إذا سمعتم منا بحضرتهم فهو على التقية. اللي احنا نقوله قدامه، طب تقية من ايه؟ طب جعفر الصادق خايف من أبي حنيفة في ايه؟ أبو حنيفة معاه سيف؟ يعني لماذا يخافوه؟ وهم الآن آمنون مطمئنون. وكذلك من العجيب أن يسأل أحدهم عن تفسير آية، يدخل داخل عليه يسأله عن آية: يا أبا عبد الله، ما تقول في تفسير آية كذا؟ يقول له تفسير، ثم يدخل الثاني فيقول له تفسيرا ثانيا، ثم يدخل الثالث فيقول له تفسيرا ثالثا. فقال له أحد الحضور: ما هذا؟ دخل الرجل فأجبته، ودخل ثان فأجبته بخلاف ذلك، وثالث فأجبته بإجابة أخرى. فقال له: إنما نجيب على التقية. تجيب على التقية مين؟ هل أنت مضطر؟ طب أنت تصور معي، كيف سيميز ما هو على التقية مما ليس على التقية؟ يعني أنا الآن لما أقرأ كتاب واحد منه، ما الذي يؤمنني أنه كتب هذا على التقية؟ إلي طمني. وهذا الذي ذكره الطوسي وغيره، قالوا ليست هناك رواية. هذا عجيب، إن شيخ الطائفة عندهم، الطوسي شيخ الطائفة، يقول ليست عندنا رواية ولا حديث إلا ويوجد ما يضاده ويخالفه. ما عندناش رواية إلا رواية ضده. طب كل رواية ضدها رواية، أنا أخذ بيها ولا بضدها؟ النيل على التقية ده مصيبة. كيف سيميز هذا الدين إذا كانت كل رواية لها ضد؟ ولذلك قال: وهذا كان سببا في انصراف كثير من الناس عن مذهبنا والطعن في منهجنا. إي والله، إي والله، هو كذلك. فانظر رحمك الله إلى أمثال هؤلاء، دين عندهم التقية ما يميزه، خلاص أنت عندك رواية. ولذلك التقية يأتي السؤال فيها بوضوح: لماذا أكثر من الكلام عن التقية؟ ما سبب غلوهم في التقية؟ ليه مشكلة التقية دي ظهرت عند الشيعة؟ التقية عندهم أو الشيعة عندهم مذاهب كثيرة. لماذا التقية بالذات؟ ولماذا اشتهرت وأكثر من الرواية فيها؟ أقول لأسباب كثيرة، منها تبرير ما صنعه الإمام علي رضي الله عنه. يريدون أن يبرئوا ساحته وأن يبرروا صنيعه. ليه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعرفون أن الاثني عشرية الإمامية يعتقدون أن خلافة الثلاثة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، خلافة باطلة. الثلاثة خلافتهم باطلة. طيب، والخلافة الحق خلافة مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وعلي كان سكت ليه؟ علي كان سكت ليه؟ احنا عايزين نسأل رضي الله، احنا عايزين نسألهم: يا أيها الشيعة، لماذا سكت علي رضي الله عنه ولم يقل إن أبا بكر على باطل، إن عمر على باطل، إن عثمان على باطل؟ وردوا علينا، قالوا: من باب التقية. أصل علي كان بيتقيهم. الأذان مشتغل. Thank you. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو السؤال: ما سبب غلوهم في هذا المذهب أو في هذا المبدأ، مبدأ التقي؟ لماذا غلوا فيه وأكثروا من الروايات فيه وشددوا النكير على من خالفه وجعلوا تاركه كتارك الصلاة؟ أولا، لتبرير مواقف علي رضي الله عنه التي تخالفهم، حينما يسألون ويقال لهم: لماذا وافق علي رضي الله عنه على بيعته لهؤلاء أو على البيعة لهؤلاء، فبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ورضي بخلافتهم وسار معهم وكان يثني عليهم الخير ويفعل ويفعل؟ يجيبون قائلين: هذا من باب التقية. طيب، لماذا زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقولون: من باب التقية. يبقى كل هذا من باب التقية. لماذا لما سئل علي من أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر. قالوا: ثم أنت؟ قال: بل أنا رجل من المسلمين. يقولون: هذا من باب التقية. إذن يبررون جميع الروايات الواردة عن علي رضي الله عنه في مدحه لأهل السنة أو في مدحه للصحابة أو للخلفاء من قبله، يقولون: فعل ذلك على سبيل التقية، كما فعله الصحابة وكما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين بمكة. هكذا يقولون زي ما الرسول بمكة كان يستعمل، هم يقولون ذلك مع المشركين، كذلك علي استعمله مع أكابر الصحابة، كذا يقولون. طيب، هذا أول سبب، لأن طبعا علي هو أول إمام عندهم والأئمة معصومون. يقولون: طيب، علي أخطأ، إزاي علي عمل وعمل وعمل؟ يقول: لا، ده دي تقية، علي يقول خلاف ما يضمر. هكذا. طيب، الأمر الثاني: ليبرروا مواقف أئمتهم إذا اختلفت وتناقضت. ليبرروا اختلاف أئمتهم أو الروايات الواردة عن أئمتهم إذا تناقضت واختلفت. يعني تيجي تقرأ في أي كتاب من كتبهم تلاقي فيه رواية عن جعفر الصادق بتقول كذا، ورواية تانية بتقول لا، رواية تقول نعم، رواية تقول لا، رواية تقول يجوز، رواية تقول لا يجوز. كما تقدم عن الطوسي حينما قال: ما في رواية إلا وهناك رواية تضادها تعاكسها. طيب، ما تيجي تقول له: تعالى بقى قول لي، أنت تقول إمامك معصوم، طب الإمام المعصوم قال كذا وقال كذا، إنه الحق. يقول لك: لا، واحد هو قاله والتاني قاله على سبيل التقية، واحد هو الدين والقول الثاني قاله على سبيل التقية. إذن أي مسألة سيتوهم إنسان أن إماما منهم قد أخطأ سيكون الجواب عنها وبسهولة: قالها إمامنا على سبيل التقية. يبقى ما فيش خطأ خالص عند الإمام. ما تقول ما تقول الإمام أخطأ، الإمام قال، يقول لك: لا، أبدا أبدا، ده على سبيل التقية، كله على سبيل التقية. خلاص، دي المسألة الثانية أو السبب الثاني. السبب الثالث: لترويج الكذب وحمل الناس على قبوله. ليه؟ لأنك أنت كل ما تيجي تقرأ هتكذب بعض الروايات، تقول لك: لا، ده الرواية اللي ورد عن إمامنا الأول كان قصد بها التقية، والدين الحق كذا. يبقى ما تقدرش أنك تكذب حاجة، يروج لكذبك. ولذلك كلما أتت رواية تنفي حكما هم يرونه يقولون: قالها إمامنا على سبيل التقية. فمثلا بعض أئمتهم الأوائل أنكروا القول بتحريف القرآن الكريم، قالوا: القرآن ما فيش فيه تحريف، واعترضوا على ذلك بقوة، كالطوسي وغيره اعترضوا على ذلك، قالوا: لا، القرآن غير محرف. جاء من بعدهم يقول: لا، ده الجماعة دول اللي اتكلموا وقالوا القرآن مش محرف قالوه على سبيل التقية. ما تيجي تقول لهم ده دي إمامكم، حاجة من الاثنين، يا إما هو إمام يا إما مش إمام، وإذا كان إمام أهو قال الكلام غير كلامكم، غير كلامكم. يقولون: لا، هو إمام وعالم وإمام، ولكن قال ذلك على سبيل التقية. ده مشكلة كبيرة. كل ما يأتي مسألة من مسائل تأتي بقول إمامهم يقول لك: لا، ده الإمام قال المسألة دي على سبيل التقية. يعني جاء حديث عن علي عندهم أن الرسول يقول هكذا في رواية وهي لا تثبت، لكن يقول له خلي الأصابع أصابعك، خلي الأصابع لئلا تخللها النار، إذا معناها في تخليل أصابع. ورواية أن عليا كان يغسل رجليه، ومعروف أنهم عندهم المسح ما عندهمش الغسل أصلا، غسل الرجلين مش عندهم، عندهم المسح. طب يعملوا في رواية يقولون وهذه نصوص إنما وردت على سبيل التقية، والمعروف والمعروف أن الموجود عندنا المسح لا الغسل. إذن كل رواية، وانت كل ما تفتح كتاب تلاقي فيه كذب، تلاقي كلام بقول كذا وكلام بقول كذا، تقول تعالوا انتوا في كتابكم كذا، يقولك لا اللي في كتابنا بقول كذا، هذا على سبيل التقية. طب بقي لنا ماذا؟ تصور دين بهذا الشكل، يعني تصور كذا ملة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كيف يستفاد من كتبه؟ طيب الأمر الرابع، قصدوا بذلك عزل الشيعة عن أهل السنة، قصدوا بذلك عزل الشيعة عن أهل السنة، يعزلونهم، يعزلونهم بذلك. ولذلك عندهم قاعدة، يا سلام قاعدة عجيبة، يقولون إذا وردت روايتان، يعني جت روايتين، رواية رواية توافق أهل السنة ورواية تخالف أهل السنة، فالرواية الموافقة لأهل السنة قيلت على سبيل التقية والحق في الرواية الثانية. خلاص كده، يبقى أول ما تشوف روايتين، رواية موافقة لأهل السنة جماعة أهل السنة، ورواية توافق إيه؟ لا توافقهم، الحق في خلافهم، الحق في خلافهم يعني أهل السنة. ولذلك يقولون ما خالف العامة فيه الرشاد، اللي يخالف أهل السنة فيه الرشاد، يا سلام كل شيء يخالف أهل السنة هذا فيه الرشاد. ويقول لهم أيضا أبو عبد الله كذا في روايتهم عنهم، ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. لما تسمع مني حاجة زي كلام الناس، كلام العموم الناس وأهل السنة، يبقى دي فيه تقية، لكن كلام مخالف كلام شاذ هذا هو دينهم، جمع كل شاذ، جمع كل شاذ هكذا. فهذه كلها أسباب من أجلها روجوا لمبدأ التقية، من أجل أن يثبت لهم عرشهم، لأنه أقل ناظر أي واحد يعرف القراءة لو أمسك بكتاب بحار الأنوار أو أي كتاب من كتبه يلاقي رواية بتقول ورواية ضد، رواية تقول ورواية ضد، رواية تقول ورواية ضد، يقول لا إيه الدين ده؟ أنا همشي مع مين؟ ولا أمشي إزاي؟ يجوز ولا لا يجوز؟ فهم حلوا الإشكال، إيه الإشكال؟ تقية، تقية اللي أنت تجد يوافق أهل السنة هذا تقية، والثاني هو الحق هكذا. يأتي السؤال الأخير وهو هل يا ترى انتهى عصر التقية فكانت التقية سابقا وأما اليوم فلا تقية؟ كذا زعم بعضهم ويا ليتهم صدقوا فيما يقولون أو يزعمون. قال بعضهم إنما كانت التقية من قبل وفي العهد السابق لأننا كنا مستضعفين، كنا مستضعفين أو كان أئمتنا مستضعفين، فلذلك أظهروا خلاف ما يبطنون خوفا من بطش الناس وخوفا من أذاهم. طيب نحن نسألهم أسئلة، هو علي رضي الله عنه صار خليفة للمسلمين صح ولا لا؟ أميرا للمؤمنين. طيب هو أمير المؤمنين خايف من مين؟ يعني علي خليفة المسلمين، إيه اللي كان يمنعه يطلع ويقول خدوا بالكم الكلام اللي فات دي كله باطل، وخلافة أبي بكر باطلة، وخلافة عمر باطلة، وخلافة عثمان باطلة، وأنا اللي ديني على الحق، ما كان يقولهم كده؟ لكن لم يقل شيئا من ذلك، لم يقل شيئا من ذلك، مع أنه رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين، فأين التقية عنده؟ ثم إن التقية كانت عند أئمتكم حتى في زمان القوة، كما في الدولة الصفوية كان عندهم قوة وصولة، إذا كان اللي كان ينطق بكلام أهل السنة يقتل. طب أنتم عندكم القوة والمكان، لماذا تستعملون التقية في زمان القوة؟ إذا كنتم صادقين فاستعملوها في وقت الضعف. ثم نقول لهم هب أننا سلمنا لكم وقلنا إن التقية قد زالت ولم تعد هناك تقية، فماذا نصنع أمام هذا التراث الكبير الذي قد خلفوه؟ نعمل فيه ايه؟ خلينا نقول معاش تقي. طب احنا عاوزين نقرأ في كتبكم، احنا انت عاوزين نقول شيعة او نقرأ كتب الشيعة؟ طيب الان كتبكم مكتوبة بالتقية صح ولا لا؟ طب انا هقرأ الكتب ازاي وافهمها ازاي؟ مهنا مش عارف نقول لي منهج الصح ونقول لي خطأ، نقول لي قالوا الامام ونقول لي ما قالوش الامام. يبقى الان خلينا الان بيقولون ان معاش في تقية. طيب والكتب القديمة؟ اذا كانت الكتب الصحاح مليئة بالتقية، يعني قلت في كتاب من كتبهم من كتبهم 109 رواية، 109 رواية في وجوب مداراة او في مداراة الناس والتقية معهم. طب هنيجي نقرأ الكتب دي نفهمها ازاي؟ هنقول فيها ايه؟ الامر الثاني، انتم بذلك بين امرين احلاهما مر، ان كنتم صادقين فانتم لكتبكم مكذبون، فنحمد الله على ذلك. ليه؟ لأن كتبكم تقول كما قرأت عليكم التقية تبقى إلى متى؟ إلى ظهور الإمام، لغاية ما المهدي يخرج. طب المهدي خرج؟ ما خرجش عندكم. طب لما ما خرجش أمان التقية خلصت ليه؟ ما حاجة من الاثنين. إن كنتم صادقين أن التقية انتهت إذا أنتم تكذبون كتبكم، يبقى الحمد لله. وإن قلتم لا لا لا كتبنا صادقة إذا هي تقية على التقية، وهي كذلك، هي تقية على أهل التقية. ليه؟ هم لما عرفوا أن أهل السنة فطنوا لمذهب التقية قالوا إيه العلاج؟ نقول لهم ما فيش تقية. يعني هم عرفوا أن أهل السنة فيهم الموضوع وعرفوا التقية، فصار تركهم في الظاهر لمنهج التقية من التقية. يعني قولوا ما فيش عندنا تقية، هو أصلا كلامه ما فيش عندنا تقية من التقية، وهم يقولون خلاف ما يظهرون، فكيف نصدقهم أصلا؟ كلام واضح. إذا حينما يخرج علينا الآن واحد يقول ما عادش عندنا تقية، فما هو أصلا هو بيستعمل التقية، لأنه لو هو مكذب لكتبه يترك المذهب الشيعي، لكن يكون على الشيعة وفي الوقت ذاته يقول أنا لا أرى التقية، هذا غريب. كلام واضح. يبقى هذا نرد عليهم ثم نقول لهم عجيب أمركم، أين هذا وكتبكم تمتلئ بذلك؟ فقد حكى هذا الشخص نفسه الذي أنكر أن التقية ما زالت باقية، يحكي عن 5 من علماء الشيعة أنهم سئلوا عن نجاسة أهل الكتاب، نجاسة عينية، فقالوا عن هذه النجاسة نعم هي نجاسة، أهل الكتاب عندهم نجس، يقول مسلم نجس يعني أهل السنة، وكذلك أهل الكتاب أنجاس. ثم سألهم هو فيما بينه وبينهم فأقر لهم له 5 بأنهم أطهار وليسوا أنجاسا، فقال وقالوا ذلك على سبيل التقية. طب أنت اللي كنت تنكر التقية ودي 5 من أئمتك يقولون بماذا؟ يقولون بالتقية بخلاف ما يبطنون. إذن التقية موجودة ولا غير موجودة؟ ومن ذلك الكتاب المشهور الذي طبعوه عشرات الطبعات، وهو كتاب المراجعات لهذا الرجل الخبيث الحسين الموسوي، الذي يدعي فيه أنه راسل شيخ الأزهر سليم البشري، ويقول صارت بيني وبين محاورات ومسجلات، أنا بعث له رسالة وهو يبعث لي رسالة ورسالة ورسالة، وفي الآخر إيه اللي حصل؟ شيخ الأزهر سليم البشري على كلام هذا الرجل ترك منهج أهل السنة واعترف أن مذهب الشيعة هو المذهب الحق، ثم سجل هذه الرسائل في كتابه. تتعجب أن هذا الكتاب ما بدأ طبعه إلا بعد وفاة الشيخ البشري 20 سنة. طب أنت كنت فين هو عايش؟ وبعدين لما هو بقى شيعي ما قالش ليه؟ وما دلش الناس على كده ليه؟ ولم يدعو إلى الشيعة لماذا لم يدعو إلى الشيعة؟ ثم الكتاب من أوله إلى آخره بنفس الأسلوب. طب المفروض رسالتك غير رسالته، أسلوبك غير أسلوبه. ثم إن شيخ الأزهر يتكلم معه كطالب علم صغير لا يعرف شيء، يذكر له الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ولا يستطيع الرد. هو ده يبقى الشيخ الأزهر اللي بيرد عليه؟ إذن هذا تلفيق، هذا كذب. ومن المعروف لدى أهل التحقيق أنه في مثل هذه الأمور يؤتى بخط المؤلف نفسه، لما يكون بعث لك أكثر من 60 جواب مش قادر تطبع جواب واحد وتحطه في قلب الكتاب وتقول أدي هو خطه بخط يدي، ما فيش ولا خط ولا فصل خالص. ولذلك اضطر في المقدمة يقول إيه، وليس كل ما في الكتاب الكلام الذي دار بيني وبين الشيخ الأزهر، ولكن زدت فيه من باب الإيضاح ومن باب زدت فيه، إنما زدته جميعا لم تزد فيه. هذه هي التقية عندهم، لا يعرفون شيئا خلافها، وإن أدوا خلاف ما يظنون. إذن الآن هذه نقطة مهمة، لأن كثيرا من الناس يدندن عندها، يقولون خلاص الآن في دولة إيران وموجود في العراق وموجود في بلاد كثيرة عدد من الشيعة، بل ملايين من الشيعة، يبقى هم لا يحتاجون للتقية، يبقى عندهم تقية ليه؟ طب الخميني هو لسه بنقرأ كلامه في التقية، هذه واحدة. الأمر الثاني عندهم تقية؟ نعم عندهم تقية. لما؟ لأنهم لو لم يقولوا بالتقية لكذبوا كتبهم، لأن كتبهم تقول إن التقية مستمرة إلى ظهور المهدي، والمهدي عندهم لم يظهر. إذن التقية باقية ولا بد، وإلا كانوا كذبة فيما يقولون. ثم إنهم يشترطون لظهور المهدي شرطا، وهو كثرة العدد، إن لابد يبلغ عدد كبير عشان يخرج المهدي. طب هم يريدون أن يبلغ الناس هذا العدد، يبقى لابد أن يستعملوا التقية لبلوغ هذا العدد. إذن بهذا أيها الإخوة الكرام نعرف أن مذهب التقية ما زال موجودا، ما زال موجودا، وإن أظهروا خلافه وإن ادعوا خلاف ما يبطنون. وإلا فمن أنكر تقيتهم فإنه منكر لكلامهم، مكذب لرواياتهم التي قد أجمعوا على صحتها، على صحتها، وقالوا إنها صحيحة ثابتة. فهذا بعض ما يتعلق بمسألة التقية، وأظن أنه بهذا الأمر يكون قد اتضح لنا جليا أننا نتعامل مع قوم من منهج آخر. ولذلك كما صدرت المحاضرة أن عبد الرحمن بن مهدي قال الجهمية والروافض ملتان، يعني مش مذهبان، يعني تتكلم ملة تانية مش ملة معانا. وهذا ليس لعجيب، لأنه عندهم الركن المعتمد والسيد السند نعمة الله الجزائري يقول في كلامه إن الرب عندهم، يعني عند أهل السنة، ليس ربنا ولا نبيهم بنبينا. بقول رب أهل السنة مش ربنا ولا نبيهم بنبينا، لأن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس برب لنا. الرب اللي جعل أبو بكر خليفة النبي هذا مش ربنا، ده كلامه، ده كلام نعمة الله الجزائري، يعني مش كلام بعيد. دي عندهم اسمه ايه؟ السيد، هكذا يقولون عنه السيد، ويقول الركن المعتمد، يعني مش واحد عاد. وكذلك يقولون بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى كما لا يخفى عليكم وكما سمعتم في المحاضرات السابقة. فهل بعد هذا الكلام يقال هناك تقريب بين أهل السنة وبين الشيعة الروافض؟ تقرب على ماذا؟ ده انت لم يقول لك واحد مشكلة، بتقول الأول ليه؟ خلي عندك شفافية، خلي عندك ظهور، طب هو بيدين بالتقية. فضلا عن هذا الاعتقاد الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أنا أسأل بعض الأسئلة فيما قلت حتى يثبت الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. ما أسباب غلو مذهبي أو ظهور فكرتي التقية؟ ليه هم اهتموا بمسألة التقية؟ ذكرت فيها أربعة أسباب. الذي يقول أربعة أسباب يأخذ المجلد، يجمعهم كذا في ذهن. ماشي، تفضل. أحسنت. ترويج الكذب فيما بينهم. يعني ايه ترويج الكذب فيما بينهم؟ في روايات كثيرة متناقضة، فهم عايزين يقولوا لا ده الروايات دي تقية تقية. زي ما انا قلت الطوس بعض الأئمة قالوا ما فيش تحريف في القرآن، تقول له تعالى أئمتكم قالوا ما فيش تحريف في القرآن، يقول لك لا ده الإمام اللي قال كده أنها تقية، لكن في تحريف في القرآن. أئمتكم قالوا لك قالوها تقية. كمل يا شيخ، كمل، بارك الله فيك. ماشي، احسنت. الثاني، الثالث، طيب كده تفضل. لكذبوا كتبه. طيب وايضا انا عاوز واحد يجيب الاربعه عشان يجيبهم من تام. اتفضل. احسنت احسنت احسنت احسنت. انت كده اصبت كبد الحقيقه. خلاص هذا لك ان شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. يبقى اول شيء ترويج ما فعله علي رضي الله عنه. يعني علي ورد عنه انه اثنى على الصحابه وعلى ابي بكر وعمر ورضي بخلافتهم وزوج عمر بن الخطاب من ابنته ام كلثوم. طب تقولوا ايه في الكلام ده؟ يقول لك فعله علي تقيا. وهذا رمي لعلي بالجبن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ترويج اقوال الائمه اذا تناقضت يقولون هذا تقيا. نعم. والقولين الاخرين اللذين ذكرناهما. طيب هل التقيه زالت اليوم ولم تعد هناك تقيه؟ دلل على ذلك. يعني في ناس بيقولوا ما عادش في تقيه. خلاص الشيعه كانوا بيعملوا تقيه ايام زمان ايام الخوف. الوقت خلاص هم اصحاب قوه ما عادش في تقيه. اللي يقول هذا الكلام هل هذا صح ولا خطا وليه؟ طب اتفضل. ايوه احسنت. طيب نرد عليهم ازاي؟ يعني اقول لك احنا بنقول كده بنقول ما عادش في تقيه عندنا. كما موجوده لحد ظهور المهدي. نعم احسنت. طيب من يزيدنا؟ تفضل. نعم يعني تتميم لهذا الكلام انه بالفعل لو انه انتم تقولون انتهت التقية اذا ما في كتبكم كذب، لانه عنده عندكم في كتبكم ان التقية لا تزال حتى يظهر المهدي المنتظر. طب ازاي هي انتهت؟ هذا الشيء. لكن ايضا نزيد فنقول احسنت احسنت. يبقى اذا هم قالوها تقية على التقية. يعني هي اصلا قولهم ليست هناك تقية تقية على التقية حينما علموا أن أهل السنة تفطنوا لذلك. أيوة أحسن. طيب تفضل. تاني أعد الكلام. أيوة نعم هم يقولون لا يظهر المهدي إلا عند تكثر العدد، وهذا يدل على أنهم ما زالوا على ما زالوا على التقية. نعم. أحسنت. ومن قال أنكم أنهم كانوا يستعملونها في وقت الضعف؟ علي كان خليفة المسلمين فأين كان ضعيفا؟ والحسن بن علي تنازل لمعاوية رضي الله عنه فهل كان ضعيفا؟ ولذلك بعضهم يسميه مسود وجوه المؤمنين. يقولون عن الحسن بن علي وأنت تتعجب، وذلك في الحسن بن علي قاصمة لهم. نقول الحسن بن علي إمام ولا مش إمام عندهم؟ هو الإمام الثاني، علي وبعدين الحسن وبعدين الحسين كما هو معروف. طب إذن الحسن ابن علي إمام، والإمام ماله؟ إمام معصوم. طيب نسألكم سؤالا حاجة من الاثنين، إذا كان الحسن معصوم، طيب ده هو ادى الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، إما إنه أصاب في ذلك أو أخطأ. إن قلتم هو أخطأ يبقى ليس بمعصوم، يبقى مفيش حاجة اسمها عصمة أئمة. وإذا قلتم إنه أصاب إذا معاوية خليفة حقا، وإذا ما فيش حاجة اسمها الاثنى عشرية أصلا، يبقى انتهت المسألة. وذلك هذا يقسم ظهورهم أيضا، يعني هذا يقسم ظهورهم الحسن بن علي حاجة من اثنين، إذا كان قد أصاب فيما صار إليه إذا ليس هناك ما بعده من الأئمة من الحسين وما إلى ذلك، لأنها آلت إلى معاوية، والذي فعل ذلك من؟ الحسن. وإذا كان الحسن قد أخطأ فليست هناك عصمة للأئمة، فليست هناك عصمة للأئمة. في الحقيقة انقسمت الإجابات بينكم. يبقى نأتي بسؤال ثالث، أحد يستطيع يقول لي من الأئمة الاثنى عشر؟ يعني أو ممكن يكون مرت في المحاضرات السابقة صح؟ ها؟ لا الـ 12 يعد الـ 12 احنا بنقول ايه الفرقة. طيب الأئمة الاثنى عشر. طب اتفضل. علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين. علي بن الحسين زين العابدين، احسنت، محمد بن علي بن الحسن اللي هو من ابن الحسين اللي هو محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، موسى، احسنت، موسى الكاظم، ثم علي الرضا، نعم، ثم ماذا لسه بقي؟ محمد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد ابن الحسن العسكري. احسنت، انت قرات الصواب، نعم. طب واين محمد ابن الحسن؟ الله يبارك فيك. طبعا هم يقولون ان الحسن العسكري ليس له ولد اصلا، لا عقب له، يعني مش اولاد اصلا، هذا في ترجمته. طب وبعدين اما جبت له ولد منين؟ ولذلك الذين اقتسموا ميراثه اخوه وامه، هذا عجيب، اذا ليسوا اولاد اصلا، فمن اين تقولون له انه له اولاد؟ ولذلك من هذا الحين انقسمت الشيعه، قال بعضهم الى 15 فرقه، وقال اخرون الى 20 فرقه، والا فالشيعه ابتداء وصلت عند بعض العلماء الى 70 فرقه، يعني مش عدد قليل، واحد ولا اثنين في الاسماعيليه وما الى ذلك كما هو معلوم. فهذا كله في الشيعه، نسال الله تبارك وتعالى ان يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. الله أكبر.